صلوا على من خص بالأنباء وأبوه ما بين الثرى والماء، ثم استمر النور في الآباء فتوارثوه كريمة وكريما، صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على بدر ثوى في يثرب فأضاء بالأنوار أقصى المغرب، وجلى عن الدنيا دياج الغيهب حتى جلى نهج الرشاد قويما، صلوا عليه وسلموا تسليما. دائما أيها الأحباب نجتمع حول خير الحديث وطيب الكلم، مبتدئين بهذه التلاوة المباركة يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. الله عليك سيدنا. فريق في الجنة وفريق في السعير. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. الله عليك وكرمك يا حاج كريم عظيم. ستنا السيدة زينب فريق في الجنة وفريق في السعير. الله أكبر. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة. لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. صلاة النبي عليك يا شيخ محمود. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أمت اتخذوا من دوني أولياء فالله هو الولي. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى. وهو على كل شيء قدير. وما اختلف فيه من شيء فحكمه إلى الله. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض

شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا والذي أوحينا إليك. نعم نعم شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا والذي أوحينا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليك الله يجتبي الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم

الأحوال.